بسم الله، بسم الله الملك الديان الرحيم الرحمن الذي خلق الإنسان والأكوان وجعل الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على النبي العدنان سيدنا محمد خير الأنام أعظم مخلوق في عصور الزمان، أكمل مولود في بني الإنسان، أوفى الأنبياء رسالة وأسهلهم شريعة ومقالة، وأعظم الخلق هيبة وجلالة، وأشدهم بأسا وبسالة، وأحسنهم طينا، وأكثرهم طمأنينة، وأتقاهم سيرة، وأصفاهم سريرة، وأفصحهم لسانا، وأوضحهم بيانا. بعثه الله بالآيات البينات، وصدقه بالمعجزات الباهرات، فبكى بين يديه الجمل، واهتز تحت قدميه الجبل، وشهد الضب له برسالة، وسلمت عليه الغزالة، وناصرته ملائكة السماء، وأيده الريح والهواء، وتفجر من بين يديه الماء، وشرف بالمعراج والإسراء، وزاد عنه العنكبوت والحمامة، وأظلته بظلها الغمامة، وسعى إليه الشجر، ولان لقدمه الحجر، وسبح في كفه المطر، وانشق القمر له انشقاقا، وحن الجزع له اشتياقا، وخر له الأسد خوفا وإشفاقا. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد خبيت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم. آيات حق من الرحمن قديمة، صفة الموصوف بالقدم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الميعاد وعن عاد وعن إرم. نور وبرهان وقرآن يتلى، بالخير قد أمر وعن الشر نهانا. فصلاة وسلاما على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد خير مولود، صلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إخوة الإيمان، مع طيب أن نستهل هذه الليلة بخير الكلام، مع ضر الكلمة وطيبه، مع القرآن الكريم، قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آيات بينات يتلوها علينا ذلك العلم القرآني المجيد الذي قال في حقه الشيخ الشعراوي إنه قارئ جمع بين القديم والحديث. فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة طناح مركز المنصورة، تليفون المنزل 050-21-10-142 طناح، تليفون المحمول 012-34-70-754 مع القرآن والضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى Thank you. ذلك يوم الخلود وما مسنا بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم واستمع يوم ينادي المنادي